وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بباب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء في أن الذبح لغير الله شرك والعياذ بالله. ثم إن المصنف رحمه الله قد ساق أدلة على ذلك، على بيان أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن الذبح عبادة ولا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ونسكي يعني ذبيحتي. فالمسلم كما يصلي لله إنه لا يجوز له أن يذبح لغير الله. الصلاة لله، والزكاة لله، والصوم لله، والحج لله، والذبح أيضا لله، فلا يجوز أن يذبح لغير الله، لا ملك مقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا شيطان ولا جن ولا غير ذلك. إذا أراد أحد أن يذبح فليذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يذبح لمخلوق كائنا من كان هذا المخلوق. أما ما يفعله بعض العامة من الذبح لأصحاب القبور والنذر لها والذبح للجن ونحو ذلك فهذا شرك بالله والعياذ بالله، نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله، كما تقدم الكلام على هذا الحديث. ثم إن المصنف رحمه الله استدل أيضا على ما ذكره من عدم جواز الذبح لغير الله، استدل أيضا بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. طارق بن شهاب رضي الله عنه اختلف في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه لم يلقه. ولذلك جاء في بعض من روى هذا الحديث أنه رواه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. على كل إن إذا ثبت أنه صحابي فسواء لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام صحابي أم لا، فإنه من مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة عند أهل العلم. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. وش معنى دخل الجنة رجل في ذباب؟ يعني بسبب ذباب، دخل رجل الجنة بسبب ذباب، ودخل رجل النار بسبب ذباب، كما جاء في الحديث الآخر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني دخلت النار بسبب هرة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يتجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، حتى يقرب إليه قربانا من دون الله، وهذا شرك بالله، فإنه لا يجوز أن تعبد القبور، ولا يجوز النذور للقبور، ولا يجوز الذبح لأصحاب القبور ولا للقبور، كل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، جاء الإسلام بالنهي عنه، بل هو دعوة المرسلين، دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءت بالتحذير من ذلك وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن تلك الأفعال تنافي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وتنافي إخلاص الدين لله وحده. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، فقالوا لهم لا بد أن تقربوا، ما تتجاوزون هذا القبر حتى تقربوا شيئا، تقربوه قربانا طاعة وديانة لهذا القبر ولصاحبه وعبادة له. فأما أحدهم فقال ليس عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، قال لا، فقال لا أقدم، فقال لا، فقال فقرب أحدهم ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. دخل النار لماذا؟ لأنه أشرك بالله، مع أنه شيء لا قيمة له وشيء تافه الذباب، لكنه دل على اعتقاد في داخله وهو عبادة أحد من دون الله، فاستحق أن يدخل النار. والله عز وجل أخبر أن من أشرك به شيئا أن مصيره إلى النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله إن الله لا يغفر له ذنبا. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. أما الآخر لما كان عنده إيمان قوي وتوحيد خالص لله سبحانه وتعالى أبى وامتنع أن يقرب شيئا، فقال ما كنت لأقرب شيئا لأحد سوى الله، لأنه يعلم أن تقديم القرابين لمخلوق أنه عبادة وطاعة، وهذه العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فالآخر امتنع أن يقرب ولو ذبابا، فضربوا عنقه لأنه أبى من طاعتهم، أبى يشرك بالله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فدخل الجنة لماذا؟ لأنه وحد الله عز وجل وآمن به. وأما الآخر فلأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى بتقديمه لصاحب القبر شيئا من دون الله، فهذا نوع من أنواع الشرك. فدل ذلك على أن من قرب شيئا لغير الله، ومن ذبح شيئا لغير الله صغيرا كان أو كبيرا، فإنه قد أشرك بالله إلها آخر، لأن الذبح لا يجوز إلا لله. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، والزكاة لا تكون إلا لله، والحج لا يكون إلا لله، والصوم لا يكون إلا لله، والدعاء لا يكون إلا لله، والاستعانة والاستغاثة، كل هذه عبادات لا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان. فكذلك الذبح لا يجوز أن يذبح لمخلوق سوى الله. أما ما يفعله كثير من العامة مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، ينذرون لأصحاب القبور ويتقربون إليهم بأنواع من القرابين من البقر والغنم وغير ذلك، ويذبحونها قربة لهم، فكل هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. وأعظم من هذا أن يدعو أصحاب القبور من دون الله، كما يفعله بعض العامة بقوله مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو يا عبد القادر الجيلاني، أو يا عيدروس، أو يا فلان، كل هذا شرك بالله، لأن الله عز وجل أمر أن يدعى وحده سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، عن عبادتي عن دعائي فيدعون غيري، هذا معنى الآية. فدل ذلك على أن من دعا غير الله فقد أشرك بالله إلها آخر. ولذلك الله عز وجل في مقامات كثيرة يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لهم كذا، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس. يأتي الله عز وجل بلف قل للنبي، لكن لما جاء في مقام التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لم يأتي حتى ولا بكلمة قل للنبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من حماية الحق سبحانه وتعالى للتوحيد. فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال في الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني إني أجيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال فقل لهم إني قريب، قال وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اقرأ قال قوله عن طارق بن شهاب بن البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال البجلي معروف أماكنهم في الجنوب وأظنهم فخذوا من زهران. قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل، فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، لأن جميع الصحابة عدوهم رضي الله عنهم. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه، وفي رواية عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي. قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث. قال قوله في ذباب أي من أجله. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل، كأنهم رأوا أن هذا العمل بسيط، كيف يدخل النار بسبب ذباب؟ الحقيقة أنه ما هو بسبب الذباب، إنما بسبب اعتقاده جواز التقرب بمخلوق في ذبح شيء له، فهذا تقرب بذباب، ذبح ذبابا لهذا الصنم، فهذا يدل عن اعتقاد، وهو أن يعتقد أنه يجوز أن تصرف هذه العبادة بمخلوق. فلما كان يعتقد هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد شرك بالله، لأن المؤمن يجب أن يعتقد أنه لا يجوز أن يذبح لمخلوق كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا، إنما الذبح لله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله عز وجل يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويقول عز وجل فصل لربك وانحر، فكما أن الصلاة لله فكذلك النحر والذبح إنما يكون لله عز وجل. نعم. كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. قال قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يتجاوزه أحد، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فقلوا سبيلا، يعني ذبح الذباب قربانا لهذا الصنم والعياذ بالله. نعم. فقلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقيه يشرك به شيئا ولو كان يسيرا، من لقيه يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. نعم. فهذا لما أشرك بالله بأن قرب ذبابا لمخلوق لهذا الصنم استحق النار والعياذ بالله، لأنه أشرك بالله بفعله ذلك. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها؟ مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، يستثمنون الإبل والبقر والغنم السمينة الجيدة ويتقربون بها لأصحاب القبور البدوي أو الدسوق أو عبد القادر الجيلاني أو العيدروس أو فلان أو فلان، ويعتقدون أنهم يفعلون بذلك قربة وطاعة، ولم يعلموا أنهم يفعلون شركا بالله والعياذ بالله، هذا شرك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وبالتحذير منه، غاية التحذير. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليعبد الناس الله عز وجل ويحقق العبادة والطاعة له وحده، لا ليشرك به. فليكن المسلم وليكن المؤمن على حذر من ذلك أن يقع في شرك وهو لا يشعر. نعم. ولا يغتر في فعل كثير من العام وكثير من الجهال من فعلهم ذلك، هذه الأفعال الشركية والعياذ بالله. ليتخرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو طاغوت أو ساحر أو جن كما تفعل كثير من المشعوذة والسحرة والدجالين، فإنهم يأمرون من يتيم أن يذبح الذبائح ولا يذكر اسم الله عليها، بل يأمرونه بأذكار شيطانية، كل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله والعياذ بالله. أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية. أعوذ بالله. نعم. يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما استفى بعضهم بذلك عن أن يضحي. هذا شرك بالله، وهذه ميتة ولا يجوز الأكل منها، إذا ذبحت لغير الله هي ميتة لا يجوز الأكل منها، وشرك بالله والعياذ بالله. نعم. وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. أعوذ بالله. وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قال قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان. قلوب أهل أما أهل الإيمان فإنهم يعرفون الشرك ويبغضونه بغضا شديدا ويقولون منه على حذر ولا يرضون به، إنهم يتحملون كل شيء في سبيل البعد من الشرك، فهذا تحمل القتل في سبيل توحيد الله والبعد عن الشرك. لكن ماذا كان جزاء صبره وجزاء توحيده وإخلاصه لله؟ جزاءه عظيم، جزاءه هل يقدر بشيء؟ جزاءه الجنة، وهي عمل كل مسلم غاية ما يتمناه المسلم أن يدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وفيه: وأن يكره أن يعود في الكفر كما بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأنه يعلم الناس على الكفر والشرك والعياذ بالله أن مآله إلى النار. فكما أن الإنسان في حال الحياة يكره أن يرمى في النار، فكذلك المؤمن الموحد يكره أن يقع في الشرك ككرهه لأن يلقى في النار. نعم. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله، ومع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. يعني إنما دخل النار بسبب هذا العمل عياذ بالله. نعم. لكنه عمل عظيم. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، كما تقدم تفسيرها: قل إن صلاتي ونسكي، وهذا محل الشاهد قوله ونسكي، يعني ذبحي لله رب العالمين لا شريك له، فدل ذلك على أن من صلى أو نسك لغير الله أنه قد أشرك بالله إلها آخر. الثانية تفسير فصل لله في بيجده: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر. نعم، الله عز وجل يقول فصلي لربك، أمر فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فكما أن الصلاة تكون للرب وحده سبحانه، فكذلك النحر لا يجوز أن يكون لغير الله. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا باللعن والطرد من رحمة الله على من ذبح لغير الله بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني اللهم لعن من ذبح لغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو باللعن والطرد من رحمة الله على أمر عظيم. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، يعني اللهم لعن من لعن والديه، وكيف الإنسان يلعن والديه؟ الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يأتي شخص ويلعن شخصا ويسب أبا هذا الشخص فيرد عليه الملعون، يرد عليه بمثل فيسب أباه، فيكون هذا الشخص تسبب في لعن والده أو تسبب في لعن والدته، فاستحق اللعنة والطرد من رحمة الله، لأن حق الوالد على الابن عظيم جدا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال الله عز وجل حق الوالدين بحقه في آيات متعددة من كتابه. نعم. ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة، لعن من آوى محدثا. لعن من آوى محدثا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا. المحدث يعني ما ارتكب جريمة، آواه يعني نصره ودافع عنه وحماه عن أن يأخذ الحق منه، أو آواه محدثا يعني الشيء المحدث وهو البدعة، آواها وانتصر لها ودعا لها، فكل دافع على المعنيين إلاهما هو مستحق للعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. نعم. وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة، لعن من غير منار الأرض. في قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم لعن الله من غير منار الأرض، يعني على حدود الأراضي وعلامات الترسيل وتخوم الأراضي، هذه من غيرها فإنه مستحق للعن والطرد من رحمة الله، لأنه استولى على حق الغير، استولى على أراضيهم بغير حق، فاستحق اللعن والطرد من رحمة الله. نعم. وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغييرها بتقديم أو بتأخير. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يلعن معين، قال لعن الله من لعن والديه، ما لعن فلانا. أما اللعن المعين كثير من أهل العلم وجمهور العلماء على أنه لا ينبغي، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من المشركين، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك. هذا دخل النار والعياذ بالله بسبب أنه قرب الذبابة، فكيف بمن قرب، يعني يقرب كل عام أو يقرب كل شهر أنواعا من الحيوانات من إبل وبقر وغنم، هذا ماذا سيكون جزاؤه؟ لا شك أن جزاؤه أعظم من هذا. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، قول المصنف هنا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، هذا محل نظر، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من قال الشرك بقلبه تخلصا من أذى الغير فإنه لا يعتبر مشركا، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك المصنف أتى سيأتينا في المسألة 13 ما يخالف قوله هذا، ولذلك نبه أهل العلم على قول المصنف هنا، فلعلها سبقت ألم منه رحمه الله على أنه من فعل ذلك يعني من قال الشرك قولا تخلصا من أذى الناس فإنه لا يكفر بذلك، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فنبه على ذلك أهل العلم، نبه عليه مشايخنا الذين قرأنا عليهم منهم الوالد رحمه الله قبل 15 سنة قرأنا عليه في هذا الكتاب، ونبهنا إلى هذا ومن الشيخ محمد بن عثيمين في شرح كتاب التوحيد الذي طبع قبل سنة وسنتين أيضا نبه على هذا في كتابه، فكل المشايخ ينبهون على هذا. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على أهل الإيمان فإنهم يصبرون في توحيدهم لله وبعدهم عن الشرك حتى ولو أدى ذلك إلى قتلهم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان من قبلنا كان أحدهم ينشر بالمنشار ولا يصده ذلك عن دينه. صحابته في الإيمان وفي التوحيد. نعم. ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه. لا يجوز أن يوافق على الشرك إلا إذا كان متأولا لكن قلبه مطمئن. إن له فسحة في ذلك لكن هل الأولى أن يصبر على القتل أو الأولى أن يتأول؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وبعضهم فصل في هذه المسألة وقال إذا كان العامة بحاجة إلى صريح قوله وأنه لو تأول لتضررت العامة لذلك، إنه يجب عليه أن يصرح وأن يصبر على ما يناله في سبيل ذلك من جزاء، كما صبر الإمام أحمد رحمه الله. إن الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن هو وغيره من أهل العلم بالقول بخلق القرآن، وكان القول بخلق القرآن كفر والعياذ بالله، امتحنهم في ذلك خلفاء ذلك الزمن، امتحنهم المأمون ثم من بعدها المعتصم ثم من بعده الواثق، كلهم امتحن العلماء فقتلوا بعضهم وسجنوا بعضهم وضربوا بعضهم. فالعلماء رحمهم منهم من صبر وقتل، ومنهم من تأول كما في تأول بعضهم، إنه قيل له القرآن مخلوق فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، يقصد أصابعه الأربعة مخلوقة، ولكن ظاهر كلامه أنه دعا القرآن مخلوق. ولكن الإمام أحمد رحمه الله آثر الصبر على ما يصيبه من البلاء، كل ذلك في بيان الحق، لأنه يخشى على الأمة أن تضل، لأنه كان إمام الدنيا في زمانه رحمه الله رحمة الأبرار، ولذلك قام مقاما عظيما، حتى قال ابن يحيى بن معين رحمه الله إن أحمد قام مقام الأنبياء ومن مثلنا يقوم مقامه. فلذلك أخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا فإن الناس إذا كانوا في حاجة الناس إلى بيان هذا فإنه الأولى أن يصبر على ما يصيبه من بلاء ويحتسب ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان لا العامة لا تتضرر بقوله بتأويله فالأولى أن يتأول تخلصا من أذى هؤلاء الناس، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما تأول كثير من العلماء في مسألة الحرق بخلق القرآن حينما امتحنوا به وفي غير ذلك من المواقف الكثيرة. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. يعني هذا الذي تقرب بالذباب ونبح الذباب قربانا لهذا الصنم كان قبل ذلك على الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سبب دخوله هو كونه قرب هذا الذباب لهذا الصنم فكان هو سبب شركه، لكنه قبل ذلك كان مسلما. فانظروا إلى أثر الشرك والعياذ بالله، إلا فعل الشرك لو مضت واحدة ربما يكون هو سبب دخوله للنار إذا لم يتم من ذلك، وربما أنه مات. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون بين الإنسان بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ولذلك أمر العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما التثبيت، وأن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه الاستقامة وأن يتوفاه على الإيمان. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعائه عليه الصلاة والسلام في سجوده كان يقول يا مقلب القلوب حب القلب على دينه، يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به ويقوله عليه الصلاة والسلام فماذا نقول نحن؟ بل يكون الإنسان على حذر من أن يغتر بعمله، ويلتجي إلى الله سبحانه دائما أن يثبته على الإيمان. ولكن من التجأ إلى الله في كل وقت وفي كل حين وعرف الله في حال رخائه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويتوفاه على الإسلام ويكون معه في حال الشدائد. وأعظم أحوال الشدائد حال سكرات الموت، فإن الشيطان يأتي الإنسان حين النزل فيحرص على أن يصده عن الإيمان حتى يموت على الشرك والعياذ بالله، كما روي في ذلك قصة عن الإمام أحمد رحمه الله عن غيره أن الشيطان كان يحضرهم عند الوفاة لعله يصدهم عن الإيمان والعياذ بالله. فليكن المسلم على حذر من ذلك ويلتجئ إلى الله على سبيل الدوام، أن يثبته بالقول الثابت وأن يثبته على الإيمان وأن يمن عليه بالاستقامة، ولكن لهذه أسباب على دائما يلتجئ إلى الله، وأن يعرف الله في حال رخاء وفي حال يسر فيعرف الله في حال شدائده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال أهل العلم: أعظم أنواع الشدائد حينما يحتضر وفي القبر وفي أحوال يوم القيامة، هذه أعظم الشدائد التي يكون العبد محتاجا فيها إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. والنار مثل ذلك. ولذلك تعلموا في قصة أحد الصحابة رضي